نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومن جامع في الفرج فأنزل أو لم ينزل فعليه القضاء والكفارة، لما روى أبو هريرة أن رجلا جاء فقال: يا رسول الله، وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال: أين السائل؟ خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: ألا أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. متفق عليه. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى فيما إذا جامع الصائم زوجته حال صيامه، فقال رحمه الله: ومن جامع في الفرج فأنزل أو لم ينزل. الجماع يكون بالفرج الذي هو العلاج، ويكون بالاستمتاع فيما دون الفرج ويسمى جماع، لكن الجماع الذي فيه القضاء والكفارة هو العلاج. فأنزل يعني إذا أولج، سواء أنزل أو لم ينزل فعليه القضاء، قضاء ذلك اليوم، وعليه الكفارة الآتي بيانها، وعليه التوبة، لأن هذا الفعل محرم، فلا يجوز للمسلم الصائم أن يجامع زوجته حال صيامه. وقد استشعر الصحابة رضي الله عنهم ذلك، فمن وقع في شيء من هذا قال عن نفسه: هلكت، يعني وقعت في شيء مهلك، عليه القضاء والكفارة، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء فقال: يا رسول الله، وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها كفارة لهذا الفعل؟ هذا الفعل خطأ عظيم يحتاج إلى كفارة، إشعارا بالتوبة والندم على ما فرط منه. قال: لا، ما أجد رقبة، ما يملك رقيقا ولا يجد قيمته. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا كفارة، تطعم 60 مسكين؟ قال: لا، ما يجد، ما عنده في بيته شيء. فهل تستطيع بعد العتق، هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، لأنه ما وقع فيما وقع فيه إلا بالصيام، فلو التزم بصيام شهرين متتابعين ما استطاع أن يؤديهما كاملين، ربما وقع في أثنائهما فيفسد التتابع. ثم ذكر له الإطعام بعد هذا، فهي على الترتيب: أولا إتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. ولما ذكر له الإطعام هل تجد، قال لا ما عنده شيء، فقير. قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فبينا نحن على ذلك، دليل على أن هذا نهاية الكفارة، ما في بعد الإطعام شيء، أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق تمر. العرق الإناء من الخوص يكون فيه التمر، يسمى المكتل. فقال أين السائل؟ خذ هذا فتصدق به، كأن النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم بالأمة أعانه على الكفارة. لما لم يجد أتي النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التمر فأعطاه إياه لأجل أن يتصدق به، يوفي عن ذمته. خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه نواجذه. قال: خذ هذا فتصدق به كفارة عنك. فقال: أتصدق به على من؟ كل الناس أغنى مني، أنا أفقر واحد في المدينة. وحلف على هذا ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والرجل ما أحاط بكل أهل المدينة، ولكنه حلف بناء على غلبة الظن، بمعرفته بحاله وأنه لا يجد شيء، حلف أنه ما يوجد أفقر منه، وربما وجد من هو أقل من حال. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم من حال الرجل. أولا جاء خائف، ما يدري بماذا يفاجأ، بأي شيء، على أي شيء يكون الحكم، فهو خائف وجل. وقبل أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاء لقومه فقال: يا قومي اشفعوا لي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، حصل مني كذا وكذا. فعنفه قومه ولاموه وتبرأوا منه. قال: وما يدرينا إذا ذهبنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نكلمه فيك أن ينزل فينا قرآن، أنت مخطئ وأنت الذي أخطأت، فأنت تحمل ما يأتيك، فاذهب أنت. ولاموه وتبرأوا منه لفعله، لأنهم استعظموا أن يقع منه ذلك في نهار رمضان. فذهب الرجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بما في قلبه من الإيمان والخوف من الله، فيحب أن يعرف الحكم ليطهر نفسه في الدنيا قبل أن يكون عذاب الآخرة. فالرجل خائف وجل، وفي النهاية طمع في التمر، يريد أن يطعمه أهله. فقال: كيف أخذه يا رسول الله وأتصدق به ولا يوجد أهل بيت أفقر من أهل بيتي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ضحك من حاله، قال: أطعمه أهلك. فدل هذا الحديث على الكفارة في الوقاع في نهار رمضان حال الصيام. أما إذا كان المرء مسافرا له أن يفطر فله ذلك، أو كان مريض له أن يفطر فله ذلك. قال العلماء رحمهم الله: دل هذا على أن الكفارة والقضاء يلزمان، سواء كان الرجل ذاكر أو ناسي، جاهل أو عالم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفسر منه، لم يسأله هل تجهل الحكم أو لا. وفي قوله صلى الله عليه وسلم للحاجم والمحجوم: أفطر الحاجم والمحجوم، لم يسألهم هل تجهلان الحكم والغالب أنهم يجهلون، وإلا فلا مبرر للحجامة في نهار رمضان. فلم يعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل، ولم يعذر هذا بالجهل، ما سأله هل أنت جاهل أو عالم، وإنما ما دام حصل الجماع سواء كان الرجل ذاكرا أو ناسيا، جاهلا أو عالما، فإن عليه القضاء والكفارة. وسواء في هذا وطء الزوجة والأجنبية والحية والميتة والآدمية والبهيمة والقبل والدبر، لأنه وطء في فرج موجب للغسل أشبه وطء الزوجة، ولأنه إذا وجب التكفير بالوطء في المحل المملوك ففيما عداه أولى. ويحتمل ألا تجب الكفارة بوطء البهيمة لأنه محل لا يجب الحد بالوطء فيه أشبه غير الفرج. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وسواء في هذا الوطء الذي يقع من الصائم وطء الزوجة أو الأجنبية، يعني سواء كانت زوجته حلال له لكن يحرم عليه الوطء في نهار رمضان، أو أجنبية تحرم عليه دائما وأبدا، فهو إذا وجبت الكفارة على من وطئ زوجته في نهار رمضان فمن باب أولى أن تجب الكفارة على من وطئ امرأة أجنبية محرم عليه ذلك. والحية والميتة، يعني وطئ زوجته الحية أو وطئ زوجته أو امرأة أجنبية ميتة، في ذلك الكفارة. والآدمية والبهيمة، وطئ زوجته أو امرأة آدمية أو أمته المملوكة له أو بهيمة من البهائم، وهو يحرم في حال الصيام وغيره. ومن أتى بهيمة يعذر أو يقتل على رأي كثير من العلماء، وتقتل البهيمة كذلك. والقبل والدبر، سواء كان الإيلاج في القبل في الفرج الأمامي أو في الدبر، فكله محرم وفيه الكفارة، لأنه يعني هذه كلها وطء في فرج موجب للغسل أشبه وطء الزوجة. ما دام أن الكفارة وجبت في وطء الزوجة فلأن تجب في غيرها من باب أولى، ولأنه إذا وجب التكفير بالوطء في المحل المملوك، يعني فرج زوجته مملوك له، ففيما عداه أولى. ويحتمل قول آخر ولعله الراجح والله أعلم، أن لا تجب الكفارة بوطء البهيمة، لأن وطء البهيمة غير موجب للحد، حد الوطء مثلا، وإنما يستحق صاحبه التعزير. فإذا حصل منه هذا في نهار رمضان فيختلف الحال عن الآدمية البهيمة يختلف، فلا تجب الكفارة على القول الآخر، ولعله الأقرب والله أعلم، لأنه محل لا يجب الحد بالوطء فيه أشبه غير الفرج، يعني إذا وطئ بهيمة كأنه استمتع بغير فرج. وفي الجماع دون الفرج إذا أنزل روايتان، إحداهما تجب به الكفارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل السائل عن الوقاع، والثانية لا تجب لأنه مباشرة لا يفطر بغير إنزال فأشبه القبلة، ولا يصح قياسه على الوطء في الفرج لما بينهما من الفرق، وإنما لم يستفصله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه فهم منه الوقاع في الفرج بدليل ترك الاستنفصال عن الإنزال. وفي الجماع دون الفرج إذا أنزل روايتان، الجماع دون الفرج يعني استمتع بزوجته دون علاج فأنزل قال كذلك تجب الكفارة لوجود الإنزال والجماع دون الفرج. لما؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل الرجل الأول، قال له هل أولجت، فدل هذا على أنه ما دام حصل منه جماع ومعاشرة وإن لم يحصل إيلاج فتجب الكفارة. القول الآخر أنها لا تجب الكفارة إلا بالإيلاج، أما الاستمتاع بدون إيلاج فلا تجب فيه الكفارة لأنه لا يعتبر جماع حقيقي، ولأنه لا يوجب حدا، ولأنه إذا جامع استمتع هكذا بدون إنزال لا يجب عليه كفارة ولا قضاء، فلأن لا تجب الكفارة في حال الإنزال مع عدم الإيلاج لعله أولى، والله أعلم. نعم. وتجب الكفارة على الناس والمكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل السائل عن حاله. وعن أحمد كل أمر غلب عليه الصائم فليس عليه قضاء ولا غيره، فيدخل فيه الإكراه والنسيان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، رواه النسائي. بعض العلماء يفرق بين العامد والناسي والجاهل، قال العامد تجب عليه الكفارة ويجب عليه القضاء، وأما الناسي والجاهل فلا يجب عليه قضاء ولا كفارة. لما؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. آخرون قالوا لا، النسيان والجهل ما يعذر به في مثل هذا، يعذر به فيما ورد فيه النص في الأكل والشرب، إذا نسي كما نص الحديث لا إشكال فيه. أما الجماع قالوا فنادر أن ينسى المرء صيامه حال الجماع، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل الرجل الذي أوجب عليه الكفارة، لم يسأله هل أنت جاهل أم أنت ناسي أم أنت ذاكر متعمد عالم الحكم، أوجب عليه الكفارة ولم يسأله، فدل هذا قالوا على أن الكفارة تجب على الجاهل والناسي كما تجب على العالم. دليل آخر قوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الرجلين اللذين يحجم أحدهما الآخر هل أنتم تجهلان الحكم أو تذكرون أن عندكم شيء من النسيان، نسيتم صيامكم، ما قال لهم ذلك، فدل على أنه لا يعذر بالجهل ولا بالنسيان في بعض الأحكام ويعذر بها في بعض الأحكام. ولذا قال المؤلف رحمه الله تعالى وتجب الكفارة على الناس والمكره، حتى لو أكره على الجماع الرجل تجب عليه الكفارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل عن الرجل الذي جاء يسأل. والقول الآخر أنها لا تجب في حال الإكراه أو النسيان أو الجهل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، الخطأ الذي يجهل الحكم، والنسيان من نسي ما يجهل الحكم لكنه نسي أنه صائم مثلا، وما استكره عليه أن يكره على هذا يعني بدون اختياره، كأن يكون نائم مثلا فتهجم عليه زوجته وتولج ذكره في قبلها وهو في حالة نوم، هذا مكره مثل المكره. أو يتوعد بوعيد أو نحو ذلك لا يطيقه. نعم. وقياسا على سائر المفطرات، وقال ابن عقيل: إن كان الإكراه إلجاء مثل أن استدخل ذكره وهو نائم أو مغلوب على نفسه فلا كفارة عليه لأنه لا فعل له، وفي فساد صومه احتمالان: وإن كان بالوعيد ونحوه فعليه القضاء لأن الانتشار من فعله ولا كفارة عليه لعذره. يختلف الإكراه، قال، بين أن يكون متوعد وعيد أنه جامع ولا يحصل عليه كذا، أو شيء خارج عن قدرته، قصبته زوجته بقوتها وقدرتها عليه وعجزه هو أو نومه أو غفلته. فإذا كان مجرد وعيد فلا يعذر به لأنه يستطيع أن يمتنع، وإذا كان بدون اختيار منه فهو معذور فيه. فصلا: وفي وجوب الكفارة على المرأة روايتان، إحداهما تجب لأنها أحد المتواطئين فلزمتها الكفارة كالرجل، والثانية لا تلزمها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر امرأة المواقع بكفارة، ولأنه حق مال يتعلق بالوطء من بين جنسه فاختص بالرجل كالمهر. وفي وجوب الكفارة على المرأة روايتان، أما إذا كانت المرأة مكرهة كما سيأتينا فهذا لا تجب عليها الكفارة، وإذا كانت مختارة قالوا فيه قولان روايتان: الرواية الأولى تجب عليها الكفارة لأنها متواطئة معه على الجماع وراضية بهذا فتجب عليها الكفارة كما يجب على الرجل. الرواية الثانية أن الكفارة لا تجب على المرأة لأن الكفارة حق مالي، والحقوق المالية غالبا تكون منوطة بالرجل ومتعلقة بالرجل وملزم بها الرجل، لا تلزم بها المرأة. قالوا مثل المهر، فالمهر من الذي يدفعه؟ الرجل، والرجل والمرأة كلاهما في حاجة إلى الزواج مثلا، وقد تكون رغبة المرأة أكثر من رغبة الرجل، ومع ذلك المهر الذي يدفعه الرجل. فكذلك الكفارة تكون على الرجل حتى وإن كانت المرأة متواطئة معه على الجماع، لأنها حق مالي والحقوق المالية على الرجال. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل للرجل: وعلى امرأتك مثلك من الكفارة، سكت عن المرأة، دل على أنها لا تجب عليها. نعم. فإن كانت ناسية أو مكرهة فلا كفارة عليها رواية واحدة، لأنها تعذر بالعذر في الوطء، ولذلك لا تحد إذا أكرهت على الزنا بخلاف الرجل، والحكم في فساد صومها كالحكم في الرجل المعذور. فإن كانت المرأة ناسية للصيام أو مكرهة أكرهها زوجها على ذلك وأرغمها فلا كفارة عليها رواية واحدة، لا يلزمها كفارة لأنها معذورة في نسيانها أو في إكراه زوجها لها، لأنها تعذر بالعذر في الوطء، ولذلك لا تحد إذا أكرهت على الزنا. إذا أكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها لأنها تكون مغلوبة على أمرها، ولأنه بخلاف الرجل فالرجل لا يعذر بهذا لأنه هو المقدم على هذا الشيء، والغالب أنه لا يحصل نسيان لمن أراد الجماع بأن ينسى صيامه. وهل يلزمها القضاء أو لا؟ قولان، قيل يلزمها القضاء وليس عليها كفارة، وقيل لا يلزمها قضاء ولا كفارة إذا أكرهها زوجها على الجماع. ولا تجب الكفارة بالوطء في غير رمضان لعدم حرمة الزمان. والكفارة إنما تجب بالوطء في نهار رمضان، أما في قضاء رمضان أو في صيام واجب مثلا ككفارة يمين أو كفارة ظهار أو كفارة قتل نفس خطأ التي يلزم فيها التتابع، هذا يفسد الصيام ويلزم استئنافه إذا كان مما يلزم فيه التتابع ولا كفارة، لأن الكفارة وجبت لحرمة شهر رمضان خاصة، أما إذا كان في غير رمضان فلا يجب فيه إلا حسب ما يجب. إذا كان كفارة يمين فيجب القضاء فقط، وإذا كان في كفارة ظهار أو كفارة قتل خطأ فيجب استئناف الصيام من أوله لأنه يلزم فيه التتابع، ولا يجوز الفصل في الصيام إلا من عذر، كأن تكون المرأة مثلا حاضت أو نفست فتتوقف عن الصيام لحيضها ونفاسها. فصل. ومن لزمه الإمساك في رمضان فعليه الكفارة بالوطء وإن كان مفطرا، لأنه وطء حرم لحرمة رمضان فوجبت به الكفارة كوطء الصائم. ومن لزمه الإمساك في رمضان فعليه الكفارة بالوطء وإن كان مفطرا. مثلا مسافر له الفطر في أول، له الفطر حال سفره، وصل أهله يجب عليه الإمساك. لو جامع في هذه الحال وجبت عليه الكفارة. شخص مريض وصح وقدر على الصيام يلزمه الإمساك، جامع بعد إمساكه يجب عليه الكفارة لحرمة الشهر. المسافر والمريض حتى وإن كان في أول النهار مفطر وعليه قضاء ذلك اليوم، لكنه لما جامع لزمته الكفارة عن الجماع لأنه انتهك حرمة الشهر، حرمة يوم من أيام رمضان. نعم. ومن جامع وهو صحيح مقيم ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط الكفارة عنه، لأنه أفسد صوما واجبا في رمضان بجماع تام فوجبت الكفارة وجوبا مستقرا كما لو لم يطرأ عذر. هذه الحال عكس الحال السابقة. الحال السابقة مفطر أول النهار ثم لزمه الإمساك فجامع فعليه الكفارة. الحال هذه صام أول النهار وجامع ثم مرض فأفطر لمرضه، أو سافر فأفطر لسفره، فيلزمه الكفارة لأنه حال انتهاك حرمة رمضان ما كان معذور، جدد العذر فيما بعد. لو أن المرأة جامع زوجته في نهار رمضان وهو صائم مثلا فأراد أن يتحيل يظن أن الحيلة تنفع، قال أسافر فبعد السفر، لكن الحكم الذي حصل قبل السفر وهو الجماع عليك فيه الكفارة، لأنك انتهكت حرمة رمضان وأنت غير معذور. وإن وطئ ثم وطئ قبل التكفير في يوم واحد فعليه كفارة واحدة بلا خلاف، لأنها عبادة تكرر الوطء فيها قبل التكفير، فلم تجب أكثر من كفارة كالحج. وإن وطئ ثم وطئ قبل أن يكفر فعليه كفارة واحدة. وطئ زوجته مثلا بعد طلوع الشمس، ثم وطئ ضحى، ثم وطئ بعد الظهر وهو لم يكفر عن الوطء الأول، فلا يجب عليه إلا كفارة واحدة، لأنها أحكام تتداخل، وكفارة انتهاك الحرمة وجبت عليه فلو كرر في أثناء اليوم فلا يلزمه إلا كفارة واحدة، بخلاف ما لو جامع ثم كفر ثم جامع مرة أخرى فيلزمه كفارة ثانية، لأن الكفارة الأولى انتهت وأداها عما سبق، ثم جامع مرة أخرى ففي هذه الأخرى انتهاك، لأنه يلزمه إمساك ذلك اليوم فتجب عليه كفارة ثانية. نعم. وإن كان ذلك في يومين ففيه وجهان، أحدهما تجزئه كفارة واحدة لأنه جزاء عن جناية تكرر سببها قبل استيفائها فتداخل كالحدود وكالتي قبلها، والثاني تلزمه كفارتان اختارها القاضي لأنه أفسد صوم يومين بجماع فوجبت كفارة، كما لو كانا في رمضانين. وإن كان ذلك في يومين، جامع في اليوم الأول وجامع في اليوم الثاني ولم يكفر بعد، فقيل تكفي كفارة واحدة لأنه جماع في رمضان ولم يكفر عن الأول، فتلزمه كفارة واحدة كما لو كانا في يوم واحد. والقول الآخر أنه يلزمه كفارتان لأن كل يوم عبادة مستقلة، وقال لو كان جماعه في رمضانين مثلا فيلزمه كفارتان بلا إشكال، فاليومان كالرمضانين مثلا، وقد أفسد وانتهك حرمة شهر رمضان في اليوم الأول كما انتهك وأفسد صيامه في اليوم الثاني، ولعل هذا هو الأقرب والله أعلم، بأنه يلزمه عن كل يوم كفارة. وإن كفر عن الأول فعليه للثاني كفارة وجها واحدا لأنه تكرر السبب بعد استيفاء حكم الأول، فوجب أن يثبت للثاني حكمه كسائر الكفارات. إذا فعل المحظور ثم كفر ثم فعله ثانية فيلزمه كفارة أخرى، كأن يكون مثلا جامع زوجته في نهار رمضان وكان عنده رقيق فأعتقه كفارة عن هذا الفعل، ثم عاود بعد فترة في نفس اليوم فيلزمه كفارة أخرى، لأن الكفارة الأولى عن الفعل الأول وانتهت، والفعل الثاني يحتاج إلى كفارة أخرى. بخلاف ما لو كان لم يكفر فتكفيه كفارة واحدة. فصل. والكفارة عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يجد فإطعام 60 مسكينا للخبر. وعنه أنها على التخيير بين الثلاثة، لما روي عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، رواه مسلم ومالك في الموطأ. وأو للتخيير، والأول المذهب لأن الحديث الأول أصح وهو متضمن للزيادة. والكفارة ما هي؟ إذا قيل وجب عليه الكفارة قال هي عتق رقبة، فإن لم يجد، فإذا وجد رقبة أو استطاع أن يشتريها فلا يجزي عنه الصيام. ما وجد رقبة وما عنده قيمتها فعليه أن يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع صيام الشهرين أطعم 60 مسكينا. قال للخبر، أي خبر؟ الخبر المتقدم، الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال وقعت على امرأتي وأنا صائم. وعنه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنها أي الكفارة على التخيير وليست على الترتيب، يعني أنه مخير بين أن يصوم أو يطعم أو يعتق اللي يقدر عليه، يعني في هذا مثل كفارة اليمين، لأن كفارة اليمين نوعان، نوع على التخيير ونوع على الترتيب، نوع الثاني. فهو مخير بين إطعام 10 مساكين في كفارة اليمين أو إطعام 10 مساكين أو صيام أو عتق رقبة أو كسوة 10 مساكين، إطعام أو كسوة أو عتق. ما وجد واحدا من هذه الثلاثة ينتقل للأمر الآخر وهو صيام 3 أيام. فمن وجد الإطعام لا يكفي عنه الصيام ولا يجزي، أو وجد الكسوة أو وجد العتق لا يكفي أن يصوم. إذا ما استطاع الإطعام ولا الكسوة ولا العتق فحينئذ ينتقل إلى صيام 3 أيام، هذا في كفارة اليمين. وأما في كفارة الظهار والوطء في نهار رمضان وكفارة القتل فهي عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، هذا هو الواجب في كفارة قتل الخطأ. أما في الوقاع في نهار رمضان وفي الظهار ففيه كفارة ثالثة وهي إطعام 60 مسكينا. والرواية عن أبي هريرة أنه أمره أن يكفر بعتق أو صيام شهرين أو إطعام، هذا الحديث صحيح لكن ذاك أقوى منه أصح الذي فيه الترتيب، والحديث الذي فيه الترتيب فيه زيادة، والزيادة يؤخذ بها. وإن عجز عن الأصناف كلها سقطت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي أخبره بحاجته إليها بأكلها، ويحتمل ألا تسقط لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إليه المقتل وأمره بالتكفير بعد إخباره بعجزه. والأول أولى لأن الإسقاط آخر الأمرين فيجب تقديمه. فإن عجز عن العتق والصيام والإطعام تسقط، لأن الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، لا يستطيع عتق ولا يستطيع الصيام وليس عنده شيء يتصدق به، تسقط عنه الكفارة. القول الآخر أنها لا تسقط وإنما تبقى في ذمته متى ما قدر عليها أداها، والأخذ بسقوطها عند العجز أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن الرجل لما قال ما أستطيع، سكت عنه ولا قال له متى ما استطعت فافعل. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد التمر وبإمكانه أن يتصدق به حتى وإن كان في أمس الحاجة إليه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أطعمه أهلك، أي أسقطها عنه صلى الله عليه وسلم، لأنه عرف من حاله أنه فقير لا يستطيع فسقطت. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.